موضوع الدرس في إثبات القدرة الكاملة لله سبحانه وتعداد النعم على عباده سورة الفرقان تفسير الجلالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا من المني إنسانا فجعله نسبا ذا نسب والسهرا ذا سهر فإن يتزوج ذكرا كان أو أنثى طلبا للتناسل وكان ربك قديرا قادرا على ما يشاء. ويعبدون الكفار من دون الله ما لا ينفعهم بعبادته ولا يضرهم بتركها وهو الإسلام. وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان بطاعته. وما أرسلناك إلا مبشرا بالجنة ونذيرا مخوفا من النار. قل ما أسألكم عليه أي على تبليغ ما أرسلت به من أجر إلا لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بإنفاق ماله في مرضاته تعالى فلا أمنعه من ذلك. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح ملتبسا بحمده أي قل سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عباده خبيرا عالما تعلق به بذنوب. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وهو الذي خلق من الماء بشرا. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة في بيان نعم الله على عباده وإثبات القدرة الكاملة لله سبحانه، كما جاء قبل ذلك: وهو الذي مرج البحرين. مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا. الآن قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا. أول ذكر الماء مرج البحرين، والآن أيضا الماء. فانظر يعني هذا الترتيب الحسن والنسق الأحسن لما لأنه كلام الله سبحانه. كما إن الله جعل ماءين، ماء عذبا فراتا وماء ملحا أجاج، يعني على كمال قدرة الله کہ قسم واحد او شدید الحلوت و قسم آخر شدید الملوحت، ولیکن ما آنی ایضا هو قادر کہ ان خلق من الماء بشرا. فبذلك قال الاسلاف رحمه الله: هو الذي خلق من الماء. قالوا الماء الذي استعمل في طينة آدم عليه السلام. لما؟ لأن آدم عليه السلام لا شك في ذلك أنه مخلوق من تراب، واختلط ترابه بالماء فبذلك قالوا المراد من أصل الماء الذي خلق منها آدم عليه السلام وجميع المخلوق من ولد آدم عليه السلام. فبذلك قال وهو الذي خلق من الماء بشرا كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء يعني أصل حياة كل شيء موقوف على الماء والماء مخلوق بقدرة الله سبحانه وأيضا الماء على أنواع عذبا فراتا مدها أجاجا وأيضا الماء على أنواع ما أصل مادة حياة المخلوق. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد هو الذي خلق من الماء قالوا الماء يعني ماء المني كما قال الله تعالى في آية أخرى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دام يخرج من بين الصلب والترائب وكما قال تعالى في آية أخرى ألم نخلقكم من ماء مهين وكما قال الله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي المراد هاهنا من الماء يعني ماء المني كما جاء أيضا لفظ الماء ويراد منها المني في الحديث أيضا كما جاء الماء من الماء يعني الغسل من المني من إخراج المني وإخراج المني لا يكون إلا بالشهوة كما هو المذكور في كتب الفقه والأحكام. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا يعني ذات نسب وصهرا أي ذات الصهر. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فهم يعني ذات نسب ما يتعلق بالزوج ومن قبل الزوج وذات الصهر ما يتعلق بالأناس يعني قالوا معنى يعني كما جاء في آية أخرى إن الله تعالى جعل زوجين الذكر والأنثى قالوا ها هنا جاء بأسلوب آخر والمراد منها جعل الزوجين الذكر والأنثى. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا يعني فجعل منه ذكرا وأنثى. وأيضا استدل بعض العلماء رحمهم الله تعالى كما أشار المفسر في تفسيره كما هو من عادته يشير بلفظ مختصر وجيز إلى مسائل قال طلبا للتناسل قال في تفسيره طلبا للتناسل أشار إلى مسألة مختلفة لما لأن ذهب العلماء رحمهم الله تعالى كإنسان إذا تزوج يعني بنكاح صحيح للتوالد والتناسل فإن الله رزق منه أولادا قالوا هذا هو الحق هذا هو النسب الذي يثبت في الشرع. أما نعوذ بالله قالوا إذا زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوج بابنته فقالوا لا يمنعه النكاح. لما قالوا أن هذا زنا لا يمنعه لما لأن زنا ليس بالنسب المحقق ليس بالنكاح بل نعوذ بالله أنه حرام ارتكب حراما. فبذلك قالوا جاء كما هاهنا يعني خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا مقصود الأصل هي الحقيقي ماذا يعني نسب بطريق النكاح لا بطريق الصفاء. فبذلك افتخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح افتخر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولا شك في ذلك أنه معصوم عصمه الله تبارك وتعالى. وحتى كما جاء في الروايات وكما قال الأسلاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه ولد في أنصاب أنصاب طاهرة، يعني من لدن آدم عليه السلام قالوا إلى أبيه عبد الله وإلى أمه آمن إن الله تبارك وتعالى جل أنصاب طاهرة، يعني يمكن كافر ولكن لا يمكن يكون فاجرا، كما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو نساء الأنبياء يمكن كافرة ولكن لا يكون فاجرة، كما جاء امرأة لوط عليه السلام وامرأة نوح عليه السلام خانتا بمعنى كفر، خانتا في الدين، ليس معنى نعوذ بالله خانتا في الأسمة، لما؟ لأن الخيانة في الأسمة تكون سببا للتنافر والتباعد، سببا للتباغض، وإن الله أرسل الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم لماذا؟ نذيرا وبشيرا، ونعوذ بالله إذا تكون في بيتها يعني امرأة الذي يكون سببا للتنافر الناس وتباغض الناس وتباؤد الناس فلا يكون مقامته بمعنى البشير والنذير. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الأنصاب يعني الحرمة يتحقق بالنسب والنسب يتحقق بالأحكام الشرعية يعني بالنكاح، والنكاح الذي لا يكون فقط لدفع الشهوة أو لحصول اللذة، لا بل أنها اقتداء لإطاعة الله وإطاعة الرسول وطلب التناسل والتوالد والتناسل والتكاثر في أمم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس نكاح فقط يعني أنها مقصود منها بس دفع الشهوة فقط، لا، أنه يصل من هذا أيضا يعني دفع الشهوة، ولكن ليس مقصوده الأصلي هذا، إنسان منكسر على ذلك، مقصود أصلي طلبا للتناسل التوالد والتناسل وإبقاء النسب وإبقاء ذكر الإنسان والتكاثر في أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأما ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كما منهم محمد بن القاسم وغير ذلك ومن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا أيضا حتى قالوا إنسان نعوذ بالله إذا زنى بامرأة قال ثم لا يجوز التزوج بابنته، لما؟ قالوا لأن هذا نعوذ بالله يكون يعني كأنه يمكن من نطفته أو أنه من ابنته تكون من صلبه، ولو ما ثبت بها يعني النكاح الحقيقي ولكن ثبت اتصال وثبت منها إخراج النطفة، فبذلك هذا مسألة مختلفة بين الأئمة رحمهم الله تعالى. وأما مقصود بيانها هنا إظهار كمال قدرة الله، فهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا، فجعله نسبا وسحرا. قال بعض العلماء فهم إذا كان يعني الذكور من قبل الزوج يقال الأحماء، فإذا كان من نسبة المرأة يقال أسحار، يعني المساحرة لا يثبت إلا إذا كان بالإناث، يعني النسب من جهة الأب، من جهة الأب من قبل الزوج، أما العلاقة المساحرة مساحرة تكون من جانب النساء، إنسان قال سحرت فيهم أو سحرت لهم أو سهرت إليهم أو أنا أكون سيرا لهم، إذا أنه تزوج مع امرأة وأنها صار علاقة بينه علاقة المساحرة، أما علاقة النسب من جانب الأب من جانب الذكور. وبذلك جاء هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا. وأيضا فانظر يعني إلى كمال قدرة الله سبحانه، وإلا إن الله قادر، فبهذا قال وكان ربك قديرا، يعني قادر أن يخلق ما يشاء، لما إذا أراد أن يخلق مخلوق من النار فخلق، الجن مخلوق من النار، إذا أراد أن يخلق مخلوق من النور فخلق الملائكة من النور، ملائكة مخلوق مخلوق وعددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه مخلوقون من نور، هكذا إذا أراد خلق إنسان وخلق آدم خلقه من تراب وخلقه من ماء، لما؟ لأن كان ربك قديرا، أنه قادر على أن يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء من أي مادة شاء. يعني ليس مقصود كسر المخلوق من الماء فقط، لا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيضا كما إن الله تعالى جعل زوجين ولكن لما أراد أن يخلق حواء خلقه من ذل آدم، فبذلك سميت حواء. لماذا؟ لأنها خلقت من آدم عليه السلام، وآدم حي، وآدم عليه السلام أنه حي وأنه خلقت من ذله الأيسر، فبذلك سميت حواء. هكذا إن الله خلق عيسى عليه السلام من غير أب، من غير أب. جاء جبريل عليه السلام ونفق في رؤيه في جيبه، فحملت أم مريم أم عيسى عليه السلام مريم. فبذلك يعني أنه يفعل ما يشاء وأنه يخلق ما يشاء. وأيضا إفهم كمال قدرة الله تعالى كما جعل البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. طيب هاونا خلق من الماء بشرا، بشرا وما واحد، يعني أصل مادة الخلقة واحدة ولكن طبائع مختلفة. هذا ما شاء الله منطقه هلو، وهذا نعوذ بالله فاحش وتفاحش، وهذا بذي، وهذا لا يتكلم إلا بكلام حسن بكلام جميل يعني يتشوق إليه الخلق، وهذا لا يتكلم إلا نعوذ بالله بكلام ما يتنافر به الإنسان. يعني ما واحد ولكن طبائع مختلفة. الما واحد ألوان مختلفة، الما واحد أحوال والصور مختلفة. أما رأيت مثلا وما شاء الله يعني أحيانا الأب طويل ولده قصير، وأحيانا الأب قصير ما شاء الله أولاده طويل. وأما رأيت ما شاء الله واحد أسود واحد أحمر واحد أبيض واحد أنها متوسط اللون متدد اللون حمرة اللون آدم اللون، وواحد فيها بياض بياض خالص. طيب وأحيانا يخلق من الماء توأمين، توأمين واثنين أولاد. أحيانا ذكر وأنثى ما واحد، يعني فانظر قدرة الله سبحانه كمخلوق توأمين لكن واحد ذكر وواحد أنثى. أحيانا توأمين يعني بنتين، توأمين يعني ذكرين، فبذلك والماء واحد. طيب طبائع الرجل وأعضاء الرجل وأحوال الرجل تختلف عن المرأة اختلاف اختلاف حقيقي، يعني أعضاء الرجل غير وأعضاء المرأة غير. طيب حتى باعتبار الأوزان، يعني المخ الذي في داخل الدماغ، يعني إذا يوزن مخ وزن الرجل غير والمرأة غير، المرأة أنقص من الرجل. يعني شيء في داخل المخ، لكن حتى الأوزان تختلف، ولكن مخلوق من مادة واحدة، مخلوق ماء، المادة الواحدة مادة الماء. أن المخلوق قل أنها خلقت من ماء، يعني ولكن طبائع مختلفة، عادات مختلفة، أحوال مختلفة، ألوان مختلفة، وأيضا يعني الأشكال الظاهري مختلفة، الأعضاء الباطني مختلفة. يعني هذا من كمال قدرة الله سبحانه كمادة واحدة. لو أن هذا المخلوق مخلوقة باعتبار مادة لخلقت على طريقة واحدة على صورة واحدة لا تختلف. ولكن كما في الماء جعل أولا ماءين بحرين عذب فرات وملح أجاج. طيب عذب فرات لها منافع، ملح أجاج لها منافع. وأيضا قدرة الله لو ما كانت ملح أجاجا وما قيمة عذب فرات لما؟ لأن الأشياء تتباين بالأزداد، الظلمة في مقابلتها نور، هذا الماء عذب فرات في مقابلتها ماذا؟ ملح أجاج. وها هنا ذكر في مقابلتها أنثى، ها هنا تباين ما شاء الله، يعني في كل شيء تتباين أزداد ولكن شيء واحد، شيء واحد. أما رأيت مثلا إذا دخلت في حديقة من الحدائق أو في بستان من البساتين، أما رأيت فيها أرض واحد، قطعة أرض واحد، والماء الذي يأتي بهذه الحديقة من عين واحد، لا تختلف المياه، الماء واحد، قطعة الأرض واحدة، وأيضا أجواء واحدة. إذا كان قطعة الأرض يمكن مدينة هذا لها جو غير وهذا لها جو غير، لكن هذه الحديقة حديقة شيء محدودة ولها أجواء واحد وماء واحد وقسم الأرض تربة واحدة. لما أحيانا تربة تختلف، تربة حجرية، تربة رملية، وأحيانا تربات الذي فيها أثر ما يتعلق بخرابات النبات، وتربة صالحة طيبة، ولكن يعني واحدة. الآن خلق منها بعض الأشياء مخلوقة من غير سبب، أشائش وأشياء أنواع، وبعض الورود، ورود يعني الصحرائي الذي لا ينبتها أحد، ما بذرها بذر أحد، إن الله خلقها وأوجدها من غير بذر، من غير شيء، حتى على رؤوس الجبال، حتى على رؤوس الجبال، أما رأيت على رؤوس الجبال ما شاء الله أشياء، أشياء عجيبة، عجيبة غريبة، يعني حتى يعني الحجر الأملس، حجر الأملس، ولكن جاء انتقلت التراب من الأسفل إلى أعلى الجبل، ثم تأثر فيها مياه الأمطار. فإنما إن الله أين خلق من النبات، من أين جعل الله على من أكتة أخرى، من أرض أخرى طارت أيضا بذرها وبلغت هنا وما بلغ أحد وما أراد شيء. طيب ثم أن الأوراد، طيب إنسان أراد أن جعل، ولكن أوراد مختلفة، مختلفة اللون، هذا ورد، هذا ورد أبيض، هذا ورد أسود، هذا ورد أحمر، هذا كذا، هذا كذا، هذا. حتى الورد إلى الآن يعني يوجد له قسم أقسام أكثر من 200 قسم. الورد هذا ورد فقط، ورد له يعني أكثر من 200 أقسام، بعضها أسود خالص، وبعضها أحمر خالص، وبعضها أبيض خالص، وبعضها مائل إلى البياض، وبعضها مائل إلى الحمراء. يعني ألوان، ألوان، ألوان جذابة، وألوان تختلف بها الإنسان، وألوان أحيانا يعني في ورد واحد ألوان متعددة، مهما إنسان لا يستطيع أن يجعل مثل هذه الألوان أبدا. طيب أيضا نبات واحد ألوان مختلف، نباتات مختلفة، فوائد مختلفة، منافع مختلفة، واحد باردة، واحد حارة، ما واحد أرض واحد، واحد النبات الذي أنبت الله تعالى منافع ومادة باردة، وواحد حارة شديدة الحرارة، واحد معتدلة، واحد أنها يعني يكون سببا للإسهال، وواحد تكون سببا لمساك البطن. من جعل هذه الخواص، ومن جعل هذه المنافع، ومن جعل هذه التزادات المختلفة من شيء واحد من وادة واحدة؟ لا شك في ذلك، تبارك الله أحسن الخالقين. إذا إنسان له قلب سليم، إذا إنسان يعني أنه يتفكر في صنع الله، أنه يتفكر في نعم الله، أنه يتفكر في آيات الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فبهذا قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا، من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا، أما رأيت يعني جن مخلوق من ماذا؟ نار. طيب ولكن جن لما سمي جن؟ لاستتاره عن أعين الناس. جن جنة، ماذا واحد؟ جنة عليه الليل رأى كوكبا. جن قال إفريت من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب جن مستور، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، استتار. وأيضا قال العلماء جن يعني من رأسه إلى رجلاه مستور، مستور أيضا بالشعر وبالأشياء. أما بشر لما سمي بشر؟ ما شاء الله، لنظارة وجهه، لتلاقة وجهه، لبشارة وجهه، كما جاء بشر الذين آمنوا، كما جاء بشر المؤمنين. لما إنسان إذا حصل بشارة اتضح أو خطوط الوجه بسبب البشارة، بسبب الفرحة، بسبب السرور والبهجة ما يعلو على وجه الإنسان فبذلك سمي بشرا. وبهذا قالت المخلوق الذي من الماء ماء المهين فبذلك قال تعالى أولم ير الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه فبهذا قال هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا وصهرا يعني ذات نزا نسب وذا صهر إن يتزوج ذكرا كان أو أنثى طلبا للتناسل بس. وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا يعني خلق من واحد مادة واحدة بشرا ذا أعضاء مختلفة وألوان مختلفة وطبائع مختلفة وأحوال مختلفة أحيانا ولد والد واحد يعني أولاد أولاد حقيقي من أب وأم حقيقي ولكن واحد جاهل واحد عالم واحد ذكي ذكي ما شاء الله إلى آخر حد الذكاوة واحد غبي لا يفهم شيء يعني مادة واحدة وصلب واحد وبطن واحد ولكن أن الأولاد يعني ما شاء الله طبائع مختلفة واحد ذكي ما شاء الله أي شيء يقرأ عليه أنه يفهم فيحفظ واحد صالح غبي واحد ما شاء الله قوي الذاكرة والحافظة واحد ثاني لا ليس عنده لا ذاكرة ولا حافظة كلما ذكر نسي وهذا كلما سمع مضى عليه سنين ما نسي فبذلك فانظر إلى قبال قدرة الله سبحانه وبعد هذا إنسان لا يؤمن بالله نعوذ بالله أحيانا يقول يزدان وأهرما وأحيانا يكون الظلمة والنور وأحيانا يقول خالق الشر نعوذ بالله غير وخالق الخير غير وأحيانا نعوذ بالله ينسب الخلق إلى المادة وأحيانا ينسب إلى الحوادث وأحيانا نعوذ بالله ينسب الإنسان كإنسان ليس أنه إنسان بل أنه كان ارتقى هذا ارتقى وإلا قال أصله حيوان أصله حيوان ثم أنه ارتقى ارتقى ارتقى ارتقى بلغ إلى حد الإنسان وإلى صورة الإنسان نعوذ بالله ثم نعوذ بالله فبذلك فبهذا لا يقال إلا هذا جهل وهذا إناد وهذا أمي فبذلك قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون ولهم أعين لا يبصرون ولهم آذان لا يسمعون لما وإلا إنسان إذا يعني تدبر وتفكر لأقر بأنه هو الواحد هو الأحد هو الفاعل المختار هو الذي يتصرف في الكون ويتصرف في الخلق كيف يشاء فعال لما يريد فبهذا قال وكان ربك قديرا قادرا على ما يشاء بس. الآن نجع الكلام إلى مذمة المشركين لما لأن هذا قاعدة إذا كان أول جاء ذكر متاعين الكفار ثم جاء رد مذمة المشركين متاعين الكفار أيضا فيها قبائل المشركين كي كيف نسبوا إلى الرسول كذا كذا كذا كذا لولا أنزل عليه ملك أو يلقى عليه كنز إيش علاقة الكنز مع النبوة ماذا علاقة نزول الملك يعني 24 ساعة ملك يكون يقف معه ويصدقه فما فائدة الإرسال للرسول الآن اعتبار التصديق على الملك لا اعتبار التصديق بهذا الرسول ومن لم يصدق قول الرسول كأنه ما آمن به فبذلك هذه شبهات مجردة ثم جاء دلائل على كمال قدرة الله فلما جاء الدلائل على كمال قدرة الله جاء الرد للمشركين وبذلك رجع وقال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضر ويعبدون من دون الله فانظر صفات الله سبحانه الذي خلق من الماء بشرا فانظر صفات الله الذي مرج البحرين مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ولكن هؤلاء يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم لما لأن النفع والضر لا يكون إلا من الله سبحانه وهؤلاء يعبدون الأوثان والأصنام جمادات جمادات ماذا ينفع جمادات ماذا يضر طيب أو بعضهم يعبدون مثلا أفلاك بعضهم يعبدون الكواكب بعضهم يعبدون السيارات يا سيارات ماذا ينفع كواكب ماذا تنفع حتى نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله كم يعني أتى في بلدان المسلمين إلى الآن يعني في أسرنا هذا انتشرت نعوذ بالله القحان والمنجمين والعرافين والمدعين بأنهم الحاذقون في علوم الأفلاك والكواكب وجعلوا رسائل ومجلات وأشياء أشياء حتى جاءني واحد وسأل قال إني لقيت رجلا وقال أخبرني أن كذا وأن كذا وأن كذا وأن كذا وهو أخبرني كان فيها يعني سباق سباق الخيل قال إذا جعلت أنت المال على الخيل فلاني المسمى باسم كذا خلاص انتهيت الفرس فلان ناجح يعني أولا السباق إذا كان بالمال نعوذ بالله نوع من القمار وهذا هو في نعوذ بالله في بلدان المسلمين يعني السباق الخيل وعلى كل خيل كل واحد يعني يأتي بالمال كهذا على كذا وهذا على كذا وهذا واحد مثلا نجح والباقي فشلوا الذي نجحوا أنهم فازوا منها والذي فشلوا ذهب مالهم فبذلك هذا نوع من القمار قال أنه أخبرني لو جعلت مالي مثلا وهذا قاعدة عندهم نعوذ بالله الله وحفظنا وحفظ المسلمين كلما جعل مثلا جعل عليه ألف فإذا أنه نجح هذا الخيل الفرس الذي جعل عليه ألف كلما اجتمع عليه المال ينقسم بين هؤلاء الذين جعلوا عليه وبذلك أحيانا الإنسان يجعل